كأن القرآن، وهذا هو الدرس الثاني والعبرة الثانية، كأن القرآن يقول لنا أيها الضال الشارد، يا من شردت عن تعاليم الله وعن تعاليم السماء ويعني حطمت الأوامر وارتكبت المناهي، هذا البيت مثابة لك، عندما تريد أن تتوب يجب أن تؤوب وتعود إلى هذا البيت. طب يا رب، والفقير الذي لا يستطيع أو لا يملك أموال العمرة ولا أموال الحج كيف يتوب ويؤوب؟ كل يوم 5 مرات يتوجه إلى هذا البيت كي يثوب إلى رب العباد قائلا مع تكبيرة الإحرام الله أكبر، يعني يا ربي أنت أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأهم لي من كل شيء، وأنا حريص أن أكون في طاعتك، حريص أن أكون بعيدا عن معصيتك، ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذن هذا البيت أنت يا قريب منه توجه إليه بنظرك، وأنت يا بعيد عنه توجه إليه ببصيرتك، البصر لمن هو حول الكعبة والبصيرة لمن هو بعيد عن الكعبة. يعني الله عز وجل اللي ابتلى إبراهيم ربه بكلمات الله، الابتلاء هو الاختبار، والاختبار يأتي أحيانا بالنعمة ويأتي أحيانا الاختبار بالنقمة. يعني الإنسان قد يرى أن شيئا ما نعمة له، الذي ليس له ولد يتمنى أن يكون له ولد، فإذا جاءه الولد ظنه الإنسان نعمة، إذا بهذا الولد قد يصير عليه فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. إذا ممكن يكون هذه النعمة التي أنا أراها صورة من صور الاختبار الصعب الذي قد أرسب فيه، وقد تكون النقمة في ظاهرها بلية ولكن حقيقتها حقيقة نعمة. لماذا؟ لأنك تنظر إلى هذا الولد الذي عندك وقد ارتفعت حرارته وخافت أمه ووجب قلبك خشية عليه، وصلت حرارته إلى 40، تعمل إيه؟ تبقى أنت في حالة اضطراب، أنت فكرت في حرارة ولدك فقط. حرارة هذا الولد لها قصة، قصة كبيرة وعجيبة جدا. ما هذه القصة؟ سوف يأتي طبيب ليوقع الكشف الطبي على ولدك، هذا له إيه؟ أجر، لأن أهله أهل هذا الطبيب أنفقوا عليه جل أموالهم وما يملكون حتى يتخرج من مدرسة أو كلية الطب. ثم يصف الطبيب الدواء لولدك، فتذهب أنت إلى الإيه؟ إلى عالم الفارماكولوجي أو عالم الأدوية أو الصيدلاني، تذهب إلى الصيدلية فتأتي بإيه؟ فتأتي بالدواء، هذا الصيدلي أيضا أنفق عليه. طب هذه الأدوية التي اشتريتها وراءها مصانع ومركز أبحاث وسبحان الله مصانع تصنع العبوات ومصانع تصنع الكيماويات ومصانع تركب هذه ومصانع تعمل العلب التي توضع فيها، ثم تنتقل هذه الأدوية عن طريق وسائل نقل، إما طائرات أو سفن أو بواخر أو أدوات نقل برية أو غير ذلك، فهذه أيضا تعمل فيها هيئات ومؤسسات، الأوراق التي تكتب فيها هذه الوصفات الطبية التي هي موجودة في الطيات العلب مصاحبة للزجاجات التي توضع فيها الحبوب أو الحقن أو أي نوع من الأدوية. عندئذ هناك فريق كامل، هذا الطبيب له في مستشفى ممرضات وممرضين وشؤون إدارية وشؤون قانونية وعلاقات عامة وموظفين ووسائل دعاية ووسائل إعلان، كل هؤلاء من أين رزقهم ومن أين طعامهم لولا أن ولدك ارتفعت حرارته إلى درجة 40؟ لكن أنت تنظر إلى قضيتك، أنت تظن أن الكون محصور فيك، لا، الكون أنت جزء من الكون، أنت جزء من هذا الكون، والله عز وجل جعل الناس، يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن دفع الناس بعضهم ببعض أن هذا ينفع هذا وذاك ينفع هذا، سبحان الله. فأنت لا تحتقر مهنة من المهن، يعني تقول الله هذه مهنته كذا وتشيرها كذا بأنك تستقله. طب بالله عليك، لو أن هذه المهنة التي أنت تستقلها أضرب صاحبها، لو أضرب الكناسون في بلادنا كيف شوارعنا؟ لو أضرب عمال الصرف الصحي عن العمل أسبوعا، ها ماذا تكون النتيجة؟ إذن الناس، يعني الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فإذن الابتلاء قد يأتي في صورة نعمة وقد يأتي في صورة إيه؟ بلية. بما ابتلى إبراهيم ربه، رب العباد بما ابتلى؟ يعني في قراءة لأبي حنيفة يقول وإذا ابتلى إبراهيم ربه، يعني رفع إبراهيم ونصب لفظ الجلالة،